بيقول العمريطي: الأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. ويمكن أن نمرر مسألة الأصل والفرع في المسائل العلمية النظرية، يعني نقول هذه المسألة مكانها كتب الفروع كمسائل علمية، لكن عندما نبحث كبحث علمي تأصيلي ما فيش حاجة اسمها الأصل ولا فرع. إذا ثبت الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم يجب العمل مباشرة دون النظر أصل هو أم فرع. والفقه علم كل حكم شرعي، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. يعني ايه الكلام ده؟ في هناك احكام شرعيه، احكام عقائديه، احكام حسيه، احكام عقليه، احكام اعتياديه. احكام نبدا من تحت كده، احكام اعتياديه يعني احكام عرفيه. لما يكون الأحكام الاعتيادية العرفية بيغلب عليها الظن، افترضنا أن صاحبك رحت نخبط عليه، صاحبك ده لا يملك إلا جزمة واحدة، لو حطها قدام الباب يبقى هذا علامة على ماذا؟ أنه موجود، أنه مش ممكن أنه هو ينزل حافي، ده أمر صعب جدا. لكن يمكن هو ينزل بشبشب، ده ما يكونش وارد في دماغك، لأن الدنيا لبصة والشتاء شديدة والجو قارس، فازاي ينزل بشبشب؟ فغالب الظن ينزل ايه؟ ينزل بالجزم. ماشي؟ إلا بقى لو عاوز السلامة بقى يخلع الجزمة ويضبش بالايه؟ حافي، ولما يرجع يغسل رجليه. يبقى غالب الظن طالما الجزمة موجودة يبقى ده حكم ظني عرفي ان هو ايه؟ انه موجود. وبالتالي لو افترضنا في البيت في جوه قالوا لك هو مش موجود، تزعل ما تزعلش؟ تزعل. الله، مش موجود ازاي؟ مش موجود ازاي؟ وذاك الحجاج لما دخل العراق يريد ان يدرب اهل العراق. أهل العراق عبد الملك بن مروان كل ما يودي لهم عامل يعني أمير، يدوبك كمن عادة الأمراء قديما لما يجي أي أمير في بلد يخطب يقول لهم بقى السياسة بتاعته، أنا مين ويجي لكم عشان خاطر إيه، وهمشي معكم إزاي، والمطلوب منكم إيه، والمطلوب مني إيه. كل ما أمير يجي لهم يزقلوه بالطوب وينزل ويكرشوه. الله، عبد الملك بن مروان عرف الحجاج بن يوسف الثقفي، وأصل الحجاج معرفته كانت حاجة في غاية العجب. الحجاج كان جند صغير وكان يمشي خلف الجيش بحيث لو واحد مثلا مكسل، واحد محتاج مساعدة، أي حاجة يساعده. فاللي حصل ان هو في مؤخرة الجيش والجيش ارتحل للقتال، اظن معركة بتاعت الجماجم، فتلقى خيمة والخيمة ديت فيها بعض الامراء الشباب من بني امية، فقال لهم انهضوا الى الخليفة، فقالوا له يعني دعك عنا وبتاع، ومتعرفش ان احنا مين، احنا الامير فلان، وانا يقولك انا الامير علان، قال لهم والذي نفسي بيده إن لم تنهضوا لأحرقت عليكم هذه الخيمة. ما هبهمش، ما خافش، وبعدين يحرق عليهم أحياء. فهم ظنوا أنه هو بيهوش، وبالفعل حرق في الخيمة والنار وقفت، فطلعوا يجروا، فأمسك لهم السيف، يا الله انجر أنت هو. فلما رفع الأمر لعبد الملك بن مروان عرف أنه جلد وأنه شهم وأنه لا يخاف ولا يهاب، فاستعمله لحاجته، قال له تعالى يا حبيبي انت ايه، خليك جنبي هنا بقى. فلما كل امير يرموه بالحجاره ويكرشوه وجه لهم مين؟ عبد الملك بن مروان. راح لهم بقى ولابس عمه

ده إثبات إيه؟ حسي، ده حكم حسي. الأحكام الشرعية ليس لها علاقة أصالة بالأحكام الاعتيادية ولا بالأحكام الحسية. طب نأتي الحكم العقلي، لما نقول إن الواحد أكبر من النص، ده حكم عقلي، والحكم العقلي ده موجود في الفطرة. لو جبت واد صغير اديته نص برتقانة هيشوحها من الشباك، لو اديته برتقانة هيسعى كده ويهش ويبش. ايه الفرق بين البرتقانة والنص؟ ان الواد الصغير عرف ان البرتقانة دي اكبر منين؟ من النص، فقبل الواحد ورفض النص. لو جبت بقى وعلمته بحسبة رياضية نص زائد نص يساوي واحد، لان نوحد المقامات ونجمع اللي فوق، يبقى حط اتنين واحد واحد يساوي اتنين، اتنين على اتنين يساوي واحد، مش هيفهمها كده. لكن قوله برتقانة ونص برتقانة، نص زائد نص يديك ايه؟ برتقانة، يفهم او كده. ده حكم عقلي. برضك الاحكام الشرعية ليس لها علاقة بمسألة الاحكام العقلية. الاحكام العقائدية اللي هي المتعلقة بالغيب او الالهيات أو نبوات أو القدر أو ما إلى ذلك، أيضا الأحكام الشرعية لا علاقة لها بهذه الأشياء. الأحكام الشرعية اجتهاد في نص للوصول لحكم، يبقى في هناك نص بجتهد فيه عشان أوصل إيه؟ لحكم. ولذلك بيقول والفقه علم كل حكم شرعي. يبقى الأحكام هنا أحكام إيه؟ شرعية. والمقصود بالأحكام الشرعية أي الأحكام الشرعية التفصيلية اللي هي في دائرة الفقه. جاء اجتهادا، طالما دليل تفصيلي يبقى احنا بنصنبط منه حكم، يبقى دي مسألة اجتهاد دون حكم قطعي. ده التعريف الذي مال إليه العمريطي. الأحكام القطعية التي لا اجتهاد فيها كالأحكام العقلية. لما نقول مثلا محمد ابن إدريس الشافعي، يبقى مين الأكبر، محمد ولا إدريس؟ يبقى إدريس، ده حكم عقلي. دي محتاجة اجتهاد؟ مش محتاجة اجتهاد. لما نقول سين بتساوي خمسة وصاد بتساوي خمسة، إذن سين بتساوي صاد، ده عاوز اجتهاد؟ مش محتاجة اجتهادات، دي أحكام قطعية منتهية. لما نقول إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يبقى ده لما نقول ليس بسفيه، يبقى ده محتاجة اجتهاد؟ لا، ذلات المخالفة، ده مش محتاج اجتهاد، ده نص. يعني مفهوم المخالفة ده يعتبر ده دلالة نص، مش اجتهاد ولا أي شيء. لكن الأحكام الفقهية هي أحكام اجتهادية. الأوفق من هذا التعريف الذي ذكره، وسأختم بذلك الكلام، هو كلام الأصوليين أن الأحكام الشرعية أو الفقه الذي يقصد به دراسة الأحكام الشرعية معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. ده اللي احنا نحفظه. ما هو الفقه؟ دراسة معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. طبعا الأفعال بيدخل فيها الأقوال. قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ومما لا شك أن المؤمنين يدخلون الجنة ليس بالعمل فقط، وإنما أيضا بأقوالهم من قراءة القرآن والدعوة إلى الله وغير ذلك. فالأقوال سميت ماذا؟ سميت أيضا أعمالا. إذن الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. أكتفي بذلك إن شاء الله.